بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إنه فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام الكريمة المباركة، أيام شهر شعبان المبارك الذي كان فيه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الله تعالى قائلا: اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. فنسأل المولى سبحانه وتعالى ونحن في هذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات أخبرنا عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه فيها تنزل الرحمات، وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات. نسأله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم مع أطيب الذكر وأحلى الكلم. نعيش في رحاب هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، بما

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ليس على الضعفاء ما على المحسنين من سبيل ما والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا تفيض من الدمع حزنا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.